بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، واسم أبي حاتم يا أدهم محمد بن إدريس الحنظلي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هدبة قال حدثنا حزم قال سمعت مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: في زمان أشهب لا يبصر، وما بكم إلا البصير، إنكم في زمان كثير تفاخرهم أو قال تعاجبهم، قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة، فاحذروهم على أنفسكم، لا يوقعكم في شبكاتهم. يا عالم أنت عالم تفخر بعلمك، يا عالم أنت عالم تأكل بعلمك، يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك، يا عالم أنت عالم تكاثر بعلمك، لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي عملك. هذه من أصرح العلامات التي تبين العلم النافع من العلم الغير نافع، أن يرى أثر هذا العلم على المتعلم، وكلما ازداد علما تزداد ظهور هذه العلامات من خشية الله سبحانه وتعالى، ومن ظهور الاتباع للسنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أهل الخشية، لأجل هذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم خشية الله. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التكاثر، ذم التكاثر، قال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر. وهذا يدخل فيه حتى فضول العلم، يدخل فيه فضول العلم، ويدخل فيه العلم الغير نافع، يدخل فيه العلم الغير نافع. ولما كان السلف يتعلمون العلم النافع كان يظهر على آثاره، كانت تظهر آثاره عليهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان الرجل ممن تقدم إذا قرأ بابا من أبواب العلم رؤي ذلك في سمته وهديه وصلاته، في سمته وهديه وصلاته. فمن بارك الله فيكم النعم التي تؤول على الحسنة أن تأتي بأختها، ومن النقم التي تستجلبها السيئات أن تأتي بأختها، فإذا رأيت السيئة فاعلم أن لها أخوات، وإذا رأيت الحسنة فاعلم أن لها أخوات. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو عتاب إسحاق بن إبراهيم عن حبان بن علي، وحبان هذا قد قال فيه أبو حاتم لا يحتج به ويكتب حديثه، عن بشر بن رافع قال لقمان لابنه: يا بني اتخذ ألف صديقة فإنه قليل، ولا تتخذن عدوا عدوا فإنه كثير. اتخاذ الأصدقاء الذين يعينون على طاعة الله سبحانه وتعالى هذا أمر حسن، أما اتخاذ الأصدقاء البطالين الذين يشغلون عن المهمات فهذا من الحمق، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: كفى حمقا بالرجل أن يكثر أصحابه. لطيف من اللطيف أن أبا عبد الله قد ذكر لي مرة، قال: كنت جالسا في مجلس يعني على غير المعتاد، وقد اجتمع مجموعة من الإخوة فيه، وأنا يعني لم يكن مرتاحا في هذا المجلس، قال: فجاءتني رسالة وأنا جالس في فائدة أثر سفيان: كفى حمقا بالرجل أن يكثر أصحابه. فتعجبت من وقت وصول هذه الرسالة في الحال الذي أنا فيه. نعم. ولا تتخذن عدوا واحدا، أي بلا موجب. أما العداوة في الله سبحانه وتعالى، اتخاذ الأعداء في الله سبحانه وتعالى من أثر البغض في الله سبحانه وتعالى، هذا أوثق عرى الإيمان كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صخر، صدوق كما قال أبو حاتم نفسه، قال حدثنا حماد بن زيد الإمام المعروف عن عطاء بن السائب ابن مالك، وقد سبق الكلام أن رواية حماد عن عطاء جيدة كما نص على ذلك النسائي، قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي من كبار أئمة التابعين، شيخ أهل الكوفة في القراءة، أقرأ القرآن 40 سنة رحمة الله عليه. وما اسمه أبو عبد الرحمن السلمي؟ معروف، قد روى له الستة وغيره، اسمه عبد الله بن حبيب. وحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه مرجعه إليه، وهو مخرج في الصحيح، صحيح البخاري وفي غير البخاري، ومآل هذه الطرق إلى أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يحدث بهذا الحديث ويقول: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. وكان يجلس في المسجد يحدث الصبية وغيرهم القرآن. قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي. طبعا هذا غير السلمي الآخر الصوفي، ذاك صاحب التفسير السلمي، ذاك وضاع قد تكلم فيه أهل العلم بشدة وطبقته نازلة، هذا من أجلة التابعين. قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن نعوده، فذهبنا نرجيه، أي نذكر له الأحاديث التي فيها الرجاء. وقد ذكر البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة أن السني لا بد أن يجمع بين الرجاء والخوف، كما قال مكحول وغيره من السلف: من عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، الذي يقول ربنا غفور رحيم ويترك الفرائض ويرتكب المحرمات، وإذا زجرته قال الله غفور رحيم، هذا وقع في نوع من الإرجاء. كذلك الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف فقط هذا حروري، كما قال مكحول رحمه الله. والذي يعبد الله بالمحبة فقط كما يقول بعض الناس، نعم هذا زنديق، كما يقول بعض الناس: نعبد الله لا خوفا ولا رهبة ولا رجاء، إنما نعبده حبا فيه سبحانه وتعالى، هذا زنديق، هذا صوفي. وأما من عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهذا هو السني، فهذا هو السني الموحد. فهم جاءوا إلى أبي عبد الرحمن السلمي. وقد ذكر بعض أئمة السنة أن العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى يجمع بين الجناحين الخوف والرجاء، ويكون رأس وجهته المحبة، لكن في حال الموت يغلب جانب الرجاء حتى يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. فدخل عطاء رحمه الله مع من معه ليرجوا أبا عبد الرحمن. فقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه: أنا لا أرجوه، أي أنا ظني حسن بالله سبحانه وتعالى، أنا أرجوه. قال: أنا لا أرجوه، وقد صمت 80 رمضانا، وقد صمت 80 رمضانا، وهذا هو الظن الحسن. أما قول أهل الفسق والمجون أننا نظن بالله حسنا لما نرتكب الكبائر ونترك الفرائض وننتهك المحرمات ونرجو مغفرة الله فنحن نظن ظنا حسنا، هذا أبدا، هذا من الغرور. الأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المغرور أساء الظن بربه فأساء العمل. ابن القيم كلام حسن حول هذه المسألة في كتابه الجواب الكافي، قال: اتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه أنا فاعله به. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه، وأنه لا يخلف وعده، وأنه يقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في المشاهدة، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربهم أطوعهم له، إلى أن قال: علم بهذا أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم، انتهى المراد من هذا الكلام. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: حدثنا ابن صخر قال أخبرنا سليم بن أخبر، هذا قد قال عنه أحمد رحمه الله من أهل الصدق والأمانة، وقد وثقه غير واحد. قال عن عمران بن حدير هذا قد قال فيه أحمد صدوق صدوق عن أبي مجلز التابع الجليل لاحق ابن حميد ثقة ثقة قد اتفق أهل العلم على توثيقه تابعي جليل أبو مجلس قال لا يزال العبد في توبة ما لم يعاين الملك أي ملك الموت فإذا عاين إذا عاين الآخرة تنقطع التوبة وهذا لا نزاع فيه لكن الفقهاء اختلفوا في العاصي الذي يعجز عن المعصية قبل أن يتوب هل تقبل توبته بعد عجزه ومثال ذلك أن يكون الرجل زانيا فيجب ذكره فلا يستطيع الإتيان بهذه المعصية فبعد عجزه عنها تاب هل تقبل توبته أو لا تقبل هذا فيه نزاع أما إذا رأى شيئا من علامات الآخرة فإنه بالاتفاق لا تقبل توبته قال أبو حاتم حدثنا ابن صخر قال أخبرنا مسكين أبو فاطمة هذا قد ضعفه الدارقطني والأمر في الزهد والرقائق وباب الآداب أسهل من الأمر في باب السنن ونحو ذلك كما قال أحمد رحمه الله في ابن إسحاق في ابن إسحاق ومثاله محمد بن إسحاق قال نروي عنهم في الترغيب والترهيب أما إذا جئنا إلى السنن أردنا أناسا هكذا قال أخبرنا حوشب وهو ثقة تقدم الكلام عنه الإشارة إلى ترجمته أقصد قال عن الحسن أنه قال في قول الله تعالى ثم يتوبون من قريب قال ما لم يغرغر بالحياة ثم يتوبون من قريب أي يتوبون قبل الموت هذا هو القريب لأن كل ما هو آت فهو قريب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا ابن صخر عن يزيد بن زريع عن أبي الرجاء أبو الرجاء هو محمد بن سيف قد وثقه ابن معين وغيره عن الحسن يعني البصري قال في قول الله تعالى ننقصها من أطرافها أي الأرض تنقص من أطرافها كيف تنقص من أطرافها قال الموت وقال الشعبي تنقص من أطرافها أي موت العلماء وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهلاك العالم هو نقص لبركة الأرض لأن العالم ينشر الخير ويعلم الخير فمن هذا الوجه كان موته نقصا لبركة الأرض قال أبو حاتم حدثنا ابن صخر عن معتمر هو ابن سليمان إمام معروف سني روى له الستة ثقة معروف إمام في العلم والعبادة قال عن شبيب بن عبد الملك هذا قد قال فيه أبو حاتم ليس به بأس قال سمعت مقاتل بن حيان هذا معروف غير مقاتل بن سليمان ذاك اتهم بأمور الله أعلم بصحتها اتهم بالتشبيه واتهم بغير ذلك والله أعلم بصحة هذا لكن مقاتل ابن حيان هذا قد وثقه أبو داود بن معين وغيرهما وهو معروف بالتفسير وفي الجملة تفسيره مقبول عند أهل العلم قال في قول الله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال بياض في وجوههم يوم القيامة هذا أحد الأقوال في تفسير هذه الآية أن المقصود بالسيما أي الأثر الذي يظهر يوم القيامة والمقصود بهذا الأثر هو البياض والقول الثاني هو المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف رحمة الله عليهم أن قول الله سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال السمت الحسن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن أحسن صلاته سوف يجد أثر هذا الإحسان في سمته وهديه كما قال بعض السلف من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار فالمقصود بالسيمة هنا هو هذا وليس المقصود بالسيمة السواد الذي يظهر في محل السجود في الرأس وهذا وإن قاله بعض المتقدمين إلا أنه قول مرجوح وقد كره غير واحد من السلف ومن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كرهوا ظهور هذا الأثر أما الذي يتعمد إظهار هذا الأثر وهذا يفعله بعض الناس فهذا نوع نفاق نعوذ بالله من الخذلان قال أبو حاتم رحمه الله قال أخبرنا هدبة قال حدثنا سليمان بن المغيرة هذا قد قال عنه ابن معين ثقة رواه الستة عن شبيب بن عبد الملك قال عنه أبو حاتم ليس به بأس صالح الحديث مع ليس به بأس هذا نوع توثيق قال سمعت مقاتل بن حيان عفوا قال عن ثابت هو البناني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض ويصح، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه قال ما أرى هذا إلا الذي ليس الله بتارك منه أحدا لموافاة يوم القيامة. قال بالسند نفسه عن ثابت قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا فجعل يصرف وجهه عنه، فإذا نظر إليه تغير لونه، فإذا صرف وجهه تغير لونه. قال فطنتم لي؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ما منه من عرق إلا يألم، ولقد أتاه آت من ربه فبشره أنه لا أدب عليه. هذا مرسل كما هو ظاهر، وقد يعده بعضهم معضلا. فانظروا تعامل الأئمة مع هذه الآثار في هذه الأبواب. وهذا الصنيع لو فعله الآن بعض الناس صنف كتابا في الزهد وأورد المراسيل من هذا الجنس وأورد بعض الآثار التي فيها ضعف ظاهر، لجاء من يزعم اتباع المتقدمين في علم الحديث وبدعه، أو كاد أن يبدعه، كما نرى من بعض هؤلاء الذين ينتسبون إلى المتقدمين في الحديث. وهذه النسبة نوع نفاق في الحقيقة، لأنهم يخالفون المتقدمين في أصل الدين. وقد قال ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف، قال من ينتسب إلى أحمد والشافعي ومالك رحمة الله عليهم في الفروع ويخالفهم في الأصول، قال هذا نوع نفاق. كيف تقول شافعي وأنت تخالف الشافعي في أصل دينه؟ كيف يأتي رجل مثل النووي يقول أنا شافعي ثم يوجب تعلم علم الكلام، والإمام الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف عليهم حول القبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة؟ كيف تنتسب إلى الشافعي يا أنوك وأنت تخالف الشافعي في أصل دينه؟ هذا نوع نفاق. وقد أحسن الكرجي رحمة الله عليه حين قال من قال أنا شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، قلنا هذا من التضاد بل هو من الارتداد. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى حدثنا هدبة قال حدثنا سليمان عن ثابت قال بلغنا أن الرجل يتكئ في الجنة 70 سنة عنده من أزواجه وخدمه ما أعطاه الله من الكرامة والنعيم، فإذا حانت منه نظرة إذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك يقولن قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا. قد صنف غير واحد من المتأخرين تصانيف في صفة الجنة ونعيم الجنة، وذكروا عدة أحاديث وآثار في هذا الباب، منها ما رواه أبو داود الطيالسي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعطى الرجل في الجنة قوة كذا وكذا، أي من الرجال للنساء. فقلت يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال يعطى قوة 100، أي 100 رجل. وهذا الحديث قد رواه الترمذي وقال حديث صحيح غريب. وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أنصل في الجنة إلى نسائنا؟ قال والذي نفسي بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى 100 عذراء. قال الضياء المقدسي هذا عندي على شرط الصحيح. وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يصل إلى النساء بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغير واحد من السلف في قوله تعالى في شغل فاكهون قال شغلهم افتراض الأبكار. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى حدثنا هدبة قال حدثنا سليمان عن غيلان بن جرير ثقة وثقه أحمد بن معين وأبو حاتم وغيرهم روى له الجماعة قال كان مسلم يسار إذا صلى كأنه ثوب ملقى من قلة التفاته، وهذا لخشوعه، فإن القلب إذا خشع خشع سائر الجسد لذلك. وقد بوب ابن خزيمة رحمه الله تعالى في الصحيح بابا فقال فيه باب الأمر بالخشوع في الصلاة إذا صلى المصلي يناجي ربه والمناجي ربه يجب عليه أن يفرغ قلبه لمناجاة خالقه عز وجل ولا يشغل قلبه التعلق بشيء من أمور الدنيا يشغله عن مناجاة خالقه. ثم ساق بسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فلما سلم نادى رجل كان في آخر الصفوف قال يا فلان ألا تتقي الله ألا تنظر كيف تصلي إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه إنكم ترون إني لا أراكم إني والله لأرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي. ثم أورد حديث يعني ابن خزيمة حديث أنس مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم الحديث. وهذا الحديث قد أورده أيضا ماجة في السنن لما بوب بابا في الخشوع. ثم أورد بعد ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبلا على العبد ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخاشعين. لأجل هذا لما أهدى له أبو جهم إنبجانية فيها شيء من الخطوط فقط قال أرجع هذه إلى أبي جهم فقد ألهتني آنفا في صلاتي. مجرد الخطوط هذه ألهت الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته أشغلت باله يعني عليه الصلاة والسلام فأمر برد الإنبجانية إلى أبي جهم. فما نفعل اليوم في هذه المساجد التي ملئت بالمحدثات وملئت بالزخارف بل بعضها مليء حتى بالصلبان والله حتى بالصلبان بيوت الله سبحانه وتعالى إلا ما رحم ربك لا تخلو من الصلبة نسأل الله العافية. فالمقصود من الأسباب التي تعين على الخشوع البعد عن مثل هذا لأجل هذا السلف كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي رحمة الله عليه وغيرهما كانوا يكرهون الصلاة إلى المصاحف مصحف مجرد مصحف تضعه أمامك هذا كان مكروها عند السلف. لماذا؟ حتى لا يشغل نظرك من باب أولى ما فوق المصحف. والمصاحف في زمانهم لم تكن ماذا مزخرفة كحال المصاحف في زمان اليوم فالله المستعان. فهذا كله من الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة مع أمور أخرى عديدة منها الحضور مبكرا إلى الصلاة. فالذي يذهب ويركض ليدرك الجماعة قبل أن تفوته أين هذا من الخشوع؟ أما الذي يحضر مبكرا للصلاة حين الأذان أو بعد الأذان بقليل أو قبل الإقامة بقليل هذا قد بذل سببا في إصابة الخشوع. وللأسف لو دخلت مسجدا من المساجد اليوم لرأيت عامة المبكرين ليس على ظاهرهم السنة بل عامة من ظاهره السنة إنما يأتي متأخرا. هذا حال عامة المساجد اليوم وهذا تقصير ظاهر. وفي الحقيقة بعض الناس يدخل في دينه نوع إرجاء يظن أنه سني كأنه خلص سني أنا أمشي ولا أحاسب ولا أسأل أنا سني انتهى الأمر. هذا نوع إرجاء وفيه مشابهة لليهود حينما كانوا يتمنون على الله الأماني ويتركون العمل. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى حدثنا هدبة قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له هذا المؤمن يشدد عليه عند الموت وهذا الكافر يهون عليه عند الموت. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أنبئكم عن ذلك إن المؤمن يبقى عليه ذنوب ليكفأ بها عند موته وإن الكافر تبقى له حسنات فيجزى بها عند موته. يعني التجديد عند الموت لا يستلزم بارك الله فيكم الغضب أو عدم رضا الله سبحانه وتعالى عنه. بل النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد عليه حين موته من وجد المرض وسأله ابن مسعود رضي الله عنه عن ذلك فأشار له أن هذا رفعة في منزلته عليه الصلاة والسلام. قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا الحسن ابن محبوب ابن الحسن ابن هلال ابن أبي زينب هذا قد روى عنه أبو زرعة وغيره والأصل أن أبا زرعة لا يروي إلا عن ثقة فخذها فائدة. كذلك شعبة الأصل أنهما لا يرويان إلا عن ثقة. فإذا جاءك رجل ولم تجد فيه جرحا ولا تعديلا ورأيت أبا زرعة أو شعبة ومن كان مثلهما في التحري يرويان عنه فهذا توثيق ضمني على أن أبا حاتم قد قال في الحسن هذا لا بأس به. قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار ثقة معروف روى له الجماعة قال حدثنا أبو مسلمة هذا قد قال عنه أبو حاتم صالح الحديث عن أبي نظرة. أبو نظرة هذا هو المنذر وثقه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو مسلمة قد أخرج له أيضا بعض أصحاب الصحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد: ما تربة الجنة يا ابن صائد؟ قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق. الدرمكة هي الدقيق الصافي. وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم. وقد نظم ابن القيم بعض الأبيات في صفة أرض الجنة فقال: فصل في أرضها وحصبائها وتربها. قال: والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرات تناله العينان. في مسلم تشبيهها بالدرمك الصافي وبالمسك العظيم الشان. يشير إلى هذا الحديث، هذا الحديث في مسلم. قال: هذا لحسن اللون لكن ذا لطيب الريح، صار هناك تشبيهان. حصباؤها در وياقوت كذاك لآلئ نثرت كنثر جماني. وترابها من زعفران أو من المسك الذي استل من غزلان. وله أبيات كثيرة في صفة الجنة ونعيم الجنة. لا أنصح العزاب بقراءة فصل الحور العين. قال أبو حاتم رحمه الله: حدثنا. نعم، الحديث في صحيح مسلم. الأبيات النونية. قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الوليد، هذا وثقه أبو حاتم. قال: حدثنا أبو تميلة، هذا يحيى بن واضح اسمه، وثقه أحمد وغيره. عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن كعب، محمد بن كعب القرظي رحمة الله عليه. موسى بن عبيدة هذا قد تكلم فيه، وبعضهم قد تكلم فيه بشدة وتركه، وبعضهم قال ليس بشيء، وبعضهم قال منكر الحديث، وهذا تضعيف شديد. ومن أحسن من جمع حال هذا الرجل ابن معين رحمه الله، فقد قال ابن معين عنه: يروي عن عبد الله بن دينار مناكير، يكتب حديثه في الرقائق. هذا يفيدك أن ليس كل راو يطلق عليه أنه منكر الحديث تحرم الرواية عنه ويضرب على حديثه مطلقا. فقد يكون صاحب مناكير عن ماذا؟ يعني إيش يعني منكر الحديث؟ يعني بالمناسبة قد يطلق إمام من الأئمة على راوي أنه منكر الحديث. لماذا؟ لا لأنه يكذب، لا بل يخطئ. يخطئ. لو روى يعني الدارقطني جاء لراوي وقد وقع في بارك الله فيكم خطأ شديد، قال هذا بمئة، هذا الخطأ بمئة، تأتي تركب إسناد تركيب واضح تدخل عليك الأسانيد في الحفظ، هذا خطأ عظيم. نعم، فالأئمة كان يستعظم مثل هذا. فمنكر الحديث هذا ليس لأنه كذاب، لا، بل قد يكون صاحب أخطاء، لكن أخطاء تتكرر أو أخطاء قليلة لكن مروياته قليلة، بينما الراوي صاحب المرويات الكثيرة قد يخطئ أخطاء كثيرة ومع ذلك لا يقال عنه منكر الحديث. مثل أبي داود الطيالسي، بعضهم أوصل أخطاءه إلى 1000 خطأ، ومع ذلك هو حافظ وهو مقبول الحديث بالاتفاق، لأن مروياته كثيرة. إيش 1000 خطأ بجوار مروياته؟ فهذا مع كونه منكر الحديث، لكن حديثه يروى في الرقائق بل غير الرقائق أيضا في التفسير في الجملة. قد روى له الأئمة، روى له سعيد المنصور، وروى له أبو حاتم وأبو زرعة وأبو سعيد الأشج وأبو كريب وأبو عبيد وعبد الرحمن بن أبي حاتم، هؤلاء كلهم قد رووا لموسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في التفسير موقوفا على محمد بن كعب القرظي، كلهم رووا له في التفسير. فسهلوا في مثل هذا من المقاطيع والموقوفات، بينما روايته عن عبد الله بن دينار ونحو عبد الله بن دينار والمرفوعة خاصة وعن عبد الله بن دينار عامة هذه منكرة ساقطة. نعم، فمثل هذه الأمور ينتبه لها، فلا تصدر الأحكام العشوائية والمطلقة العامة لكل راوي في كل باب عن كل راوي عنها. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله في قول الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، قال: الشكر تقوى الله والعمل بطاعته. فالشكر نعم يكون بالقول والفعل والعمل. قال أبو حاتم: حدثنا أبو بكر القطعي محمد بن سعيد، قال: حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد، هذا قد قال فيه ابن المبارك الذي هو ابن المبارك لم أرى مثله، يعني الحسين بن واقد. عن يزيد النحوي هذا قد وثقوه وقد قال عنه دارقطني حسبك به ثقة ونبلا. عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال متى يزرعون ومتى يغرسون ومتى يحصدون وأشبه ذلك. هذه الآية خبر عن الكفار، وهي ذم لكل من تشبه بهم ممن أثنى عمره وحياته وشبابه بل وشيخوخته في تعلم أمور دنياه دون أمور دينه، دنياه دون أمور دينه، فتراه يعلم متى يغرس متى يحصد، تسأله عن كل شيء من أمور الدين يفهمها. فإذا سألته عن الصلاة وأركانها والدنيا، فإذا سألته عن الصلاة أو أركانها، بل لو سألته عن شروط لا إله إلا الله، بل لو سألته عن معنى لا إله إلا الله لقال لك ها لا رازق إلا الله. هذا قد شابه الكفار، وهذا للأسف لم يفهم التوحيد جيدا، نعوذ بالله من الخذلان. قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا علي بن عثمان اللاحقي، هذا قد وثاقه المصنف، قال حدثنا جويرية بن بشير، جويرية اسم مشترك يطلق على الرجل وعلى الأنثى، كعميرة مثلا يطلق على الرجل ويطلق على الأنثى، وهذا قد وثقه ابن معين. عن الحسن يعني البصري رحمه الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال والله لبلغ من علم أحدهم من دنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره يخبرك بوزنه لا يحسن يصلي. سبحان الله. قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو عاصم، هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد رحمه الله قد سماه بالنبيل بن جريج. قال حدثنا محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، هذا قد وثقه من معين. عن عبد الله بن عبد الرحمن هو أبو طوالة، هذا قد روى له الستة وهو من صغار التابعين، يعني الحديث التالي حديث مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بهدية فطلب في البيت شيئا يضعها فيه فلم يجده، فقال ضعها بالحضيض فلو كانت تعذر عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة. سئل أحمد رحمه الله أيكون الرجل زاهدا وبيده المال؟ قال نعم إن لم يبالي زاد أم نقص، وهذا ورب الكعبة أمر شديد، يكون بيده المال وما يبالي، ما يستشرف ويتطلع للزيادة ولا يتأثر ويبالي للنقصان، هذا أمر شديد، لو كان فقيرا لعله يكون أهون عليه. نعم، فالزهد لا ينافي المال إن كان على هذا الحال. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى حدثنا سويد، هذا ابن سعيد ثقة لكنه كان يلقن فتكلم في بعض حديثه بعد أن صار يلقن. قال حدثني صالح بن موسى، هو صالح بن موسى ابن إسحاق، وهذا الرجل قد قال فيه المصنف منكر الحديث، وقال النسائي لا يكتب حديثه، وهذا تضعيف شديد، فلعل إرادة حديثه هنا وقع سهوا، وهذا يحصل لبعض المصنفين، فإن من كان بمثل هذا الحال نكارة الحديث مطلقة والمنع من كتابة حديثه لا يذكر لا في رقائق ولا في زهد ولا في تفسير ولا في سنن ولا في شيء آخر، لكن الذهول يرد، الذهول يرد. قال عن معاوية بن إسحاق، هذا قد قال فيه المصنف لا بأس به. عن سعيد بن جبير رحمه الله قال لئن أؤتمن على بيت من در أحب إلي من أن أؤتمن على امرأة حسناء، لأن النساء فتنة كما هو معلوم، وقد كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، وأول فتنتهم بدأت بارك الله فيكم بأن النساء كنا يستشرفن للرجال، فماذا فعل النساء؟ أتوا بخشب وركبوا على الخشب، يعني هذا النعال بكعبة الذي ترتديه النساء اليوم، يعني الفاسقات، النساء الفاسقات، فكان هذا أول فتنة بني إسرائيل، خرج النساء بهذا الخشب الذي ماذا يلفت الأسماع ويلفت الانتباه، يسمع الرجل صوت هذا الخشب فيعلم أن وراءه امرأة ويجملها له الشيطان ويستشرفها له الشيطان، فوقعت حينئذ الفتنة بين الرجال وبين النساء. واليوم عميت قلوب الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فقد يذهب الرجل الذي يغار على زوجته والذي فيه رجولة وليس بذكر فقط، يذهب إلى السوق والسوقين لا يجد نعلا واحدا من غير كعب، نعلا واحدا لا يوجد في الأسواق من غير كعب. لماذا؟ لأن عامة الفساق يجعلون نساءهم يرتدون مثل هذا النعل الذي هو بكعب. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى حدثني سويد قال حدثنا أبو المحيات يحيى ابن يعلى هذا قد وثقه ابن معين عن عبد الملك ابن عمير هذا قد قال فيه أبو حاتم ليس بحافظ لكنه صالح الحديث وقد خولف في هذا الحكم فأحمد كان يضعفه جدا والظاهر ضعفه والله أعلم. قال قيل لأبي وائل ما اسم أبي وائل يا أدهم شيء أحمد من كان معنا البارحة شيء أبا مصعب طيب شقيق السلام ورحمة الله قال ألم ترى إلى خارجي خرج على الناس في السوق فعدى عليه أهل السوق فضربوه بالكراسي حتى قتلوه فقال أبو وائل والله ما عز هذا لله دينه أي ليس هكذا الأمر معروف والنهي عن المنكر ولا رد مظلمة مظلوم هذا وأبيك الحسين هذه الكلمة كان يطلقها بعض العرب ولا يريدون بها حقيقتها وحقيقتها القسم لكنهم يطلقونها ولا يريدون بها حقيقتها أي لا يريدون القسم كقول العرب أيضا عقر هلك وهذا في أصله أي الدعوة بالعقر والبالهلاك تلبت يمينك هذا الدعوة بماذا؟ بالموت أن تموت ويمس التراب وتمس يمينك التراب لكن العرب كانت تطلق مثل هذه الألفاظ ولا يريدون حقيقتها قال ولم أعرف من الحسين هذا قال أبو حاتم رحمه الله حدثني سويد بن سعيد قال حدثني أبو المحيات عبد الملك بن عمير قال رجل ابنه يا بني أظهر الإياسة مما عند الناس فإنه الغنى وإياك وطلب الحوائج إليهم فإنه فقر حاضر وإذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء ثم صلي صلاة مودع هذا أصح مما روي مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة مودع قال فإن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس وغدا خيرا منك اليوم فافعل وإياك ما يعتذر منه يعني لا تأتي بالموهم وبالمجمل الذي تحتاج إلى تفصيله والاعتذار من إجماله بين كلامك فإن الإجمال والاحتمال أفسد الأديان والدنيا كما ذكر ابن القيم في أبيات له خاصة في الدين أنا أتكلم خاصة في الدين نعم قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا سويد قال حدثنا المطلب يعني ابن زياد هذا قد وثقه أحمد بن معين وغيرهما فيه كلام ولا ينزل عن رتبة الحسن إن شاء الله عن زيد بن علي هو زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال أتاه رجل من القدرية فقال يا أبا الحسين أسألك عن كلمة واحدة أحب الله تبارك وتعالى أن يعصى قدري خبيث ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول الله لا يحب أن يعصى إذن هو يعصى بغير مشيئته فمشيئة العبد غالبة لمشيئة الله فالله يعصى قسرا هذا حقيقة القول فحاجه زيد بن علي طبعا قوله باطل الله يحب أن يعصى لا تلازم بين الإرادة الكونية والمشيئة وبين المحبة لكن في مقام المناظرة قد يعرض عن جوانب في النقاش ويركز في النقطة الخاصمة فأعرض زيد عن هذا السؤال وجوابه فقال فعصي عنوة سوف يظهر كفره لو قال نعم عصي عنوة وكان عاجزا وهكذا سوف يظهر كفره فماذا فعل قال فاشتد الرجل من بين يديه يهرب قال أبو حاتم رحمه الله طبعا إيراد هذا الحديث في باب الزهد ما ظهر لي وجهه لكن أنا أعرف من طريقة بعض المصنفين إذا رووا أحاديثة لشيخ من شيوخهم في باب معين قد يذكرون بعض اللطائف عن هذا الشيخ لأنه من رواية هذا الشيخ لا لتعلقه بأصل الباب وأبو حاتم قد روى أحاديث سويد بن سعيد في باب الزهد والظاهر أنه رأى هذا الحديث أيضا من أحاديث شيخه فأوردها وإلا لا يظهر لي وجه تعلقها بالزهد الله أعلم قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا سويد قال حدثنا محمد بن عمر هذا منكر الحديث قد قال فيه ابن عدي قال سمعت الحسن يقول الخير كله في هذين الحرفين أخذوا بما أمرتم والنهي عما نهيتم عنه وما يدل على هذا المعنى وهو أثبت ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه وهو في معنى هذا الأثر وأثبت من هذا الأثر قال أبو حاتم رحمه الله حدثنا سويد قال حدثنا فضيل بن عياض الإمام الجليل صاحب العلم والعبادة والزهد معروف عن هشام بن حسان قال كنا مع الحسن فوقف على قبر فقال أيها الناس عيش هذا آخره ما خير ما خير في أوله. نعم إن لم يكن على طاعة. قال أبو حاتم حدثني سويد عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي هذا ثقة حافظ له مصنفات كثيرة وثقه المصنف وغيره. قال كنا عند سفيان الثوري رحمه الله فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش. وإيراد هذا الأثر في كتاب الزهد لطيف، فإن الزهد لا يساوي ترك العمل وترك النفقة على الأبناء وترك الاكتساب. وقد قال عمر رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنيا خير من مسألة الناس، وسلوك بعض الناس لمسلك زعم لمسلك يزعمون فيه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس دينهم، وهم في الوقت نفسه يضيعون أبناءهم ونساءهم ويتركون الأعمال، هذا المسلك مسلك محدث لا يعرف عن أحد إلا أهل البدع من الصوفية ومن شاكلهم. لأجل هذا ذكر هذه المسألة البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب هو في الاعتقاد، كتاب شرح السنة. فهذه الطريقة طريقة بدعية محدثة، أن يترك الرجل الكد وابتغاء الحلال وإطعام أبنائه والنفقة عليهم بزعم العلم وطلب العلم أو بزعم الدعوة كما يفعله صوفية عصرنا من فرقة التبليغ ونحوه. قال أبو حاتم رحمه الله حدثني سويد قال حدثنا أبو عون الحكم ابن سنان هذا قد قال فيه المصنف عنده وهم كبير محله الصدق يكتب حديثه. عن مالك بن دينار قال مكتوب في التوراة كما تدين تدان وكما تزرع تحصد فمن عمل خيرا يحصد خيرا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال أبو حاتم رحمه الله حدثني محمد بن خالد النيلي هذا قد قال فيه المصنف صدوق قال بالرحبة رحبة طوق قال حدثنا الوليد بن مسلم ثقة معروف عن مالك بن أنس قال عمر بن عبد العزيز ما كذبت منذ شددت علي إزاري. هذه والله الفطرة الطيبة والسمت الحسن والمروءة الحسن، يعني منذ شد عليه إزارة منذ كان صبيا صغيرا لم يكذب رحمة الله عليه، وهذه ورب المروءة. ومما يشبه هذا ما جاء عن معاذ رضي الله عنه أنه قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، وهذه وربي أيضا من المروءة. نعم ما اغتبت أحدا، نعم البخاري رحمة الله عليه ما اغتبت أحدا منذ علمت أن ذلك محرم. وكذلك من هذا ما جاء عن عثمان رضي الله عنه قال ما مسست ذكري منذ أسلمت، وعثمان صاحب حياء بيمينه، نعم وعثمان صاحب حياء رضي الله عنه كان يغتسل بثيابه بشدة حيائه رضي الله عنه. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا الوليد عن ثور هو ثور بن يزيد الشامي قال الطبراني كان قدريا مبتدع ضال، عن خالد بن معدان لكنه صدوق يعني بل ثقة في الحديث، عن خالد بن معدان رحمة الله عليه من التابعين ثقة معروف رجل جليل قال من حدث الناس بما رأته عيناه أو سمعت أذناه أو أخذته يداه فهو من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذا كلام جليل. وقد بوب البخاري رحمة الله عليه بابا في كتابه الماتع الأدب المفرد متعلقا بهذه المسألة، فقال رحمة الله عليه باب من سمع بفاحشة فأفشاها، وروى بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال القائل بالفاحشة والذي يشيع بها الذي يمارسها في الإثم سواء. وروى بسند صحيح عن شبيل بن عوف قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبدأها، وساق أيضا بسند صحيح آخر عن عطاء رحمة الله عليه أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا، يقول أشاع الفاحشة. واليوم من تلبيس الشيطان على بعض الضلال من الدعاة أنهم يشيعون الفاحشة، أو ربي يشيعون الفاحشة، بل يذكرون طرق الفسق والمجون وطرق التعرض للنساء والبحث عن العورات، يذكرون تفاصيل ذلك، ويذكرون تفاصيل الفجور وتفاصيل ماذا بارك الله فيكم المجون، حتى أني أعلم عن رجل هو في الحقيقة فحل يعني قد استوجب غسلا لسماعه شريط من أشرطة هؤلاء القصاص، مجرد سماعه لهذا الشريط، لأنهم فعلا يذيعون الفاحشة في كلامهم عن بعض هذه المسائل. وطبعا يأتيك تأويل، يأتيك تأويل شيطاني، أنت تذكر هذا حتى تعب الناس، حتى تنفرهم، حتى حتى حتى حتى نعم. فهذا كله من إشاعة الفاحشة، وهذا عليه التعزير، عليه النكال. قال أبو حاتم رحمه الله حدثني محمد قال أخبرنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز هو التنوخي، قد قال فيه أحمد رحمه الله هو والأوزاعي عندي سواء. قال أن بعض السلف، وهذه تزكية جديدة، أن بعض السلف قال لرقيق له وقد ضاقه في بعض الأمر إن استطعت أن تغير خلقك بأحسن فافعل، وإلا فليسعك من أخلاقنا ما ضاق عليك من خلقك. نعم، وليأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه. قال أبو حاتم رحمه الله حدثني محمد قال حدثني الوليد عن عثمان بن أبي العاتكة، هذا لا بأس به، قال أبو حاتم وغيره لا بأس بحديثه، لكن بليته أنه قد روى عن علي بن زيد، فما كان من هذا فهو غير مقبول، وإلا يكتب حديثه في الجملة كما قال المصنف رحمه الله. قال أن أبا مسلم الخولاني رحمة الله عليه اشترى بغلة، فقالت له امرأته ادعو الله لنا فيها بالبركة، فقال اللهم بارك لنا فيها، فأصبحت وقد نفقت. النفاق ضد الكساد، فيحتمل أن تكون قد بيعت. قال ثم اشترى بغلة ثانية فقالت له مثلها، يعني ادعو لنا، فأصبحت وقد نفقت بعد أن دعا، رجل صالح كان مجاب الدعوة. ثم اشترى ثالثة فقالت قالت أبا مسلم ادعو الله لنا فيها بالبركة، فقال اسكتي يا حمقاء، اللهم متعنا بها. ثم قال أبو حاتم حدثني محمد قال حدثنا الوليد عن ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر روى له الستة ثقة، قال عنه أبو حاتم صدوق ثقة لا بأس به، أنه سمع القاسم بن مخيمرة وهذا تابعي ثقة يروي عن أبي سعيد الخدري وعن أبي إمامة وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أنه سمع القاسم بن مخيمرة يكره أن يقول له الرجل من إخوانه أمتع الله بك، قال إنما هي دعوة محدثة. طبعا إيراد المصنف لهذا الأثر بعد الأثر السابق ظاهر، فيه نوع استدراك على كلمة أبي مسلم رحمه الله تعالى، فأبو مسلم قال اللهم متعنا بها، والظاهر أن المصنف يرى أن هذا الدعاء غير جائز، لأجل هذا أورد هذا الأثر الذي فيه إنما هي دعوة محدثة. طبعا إيراد الأثر الذي قبل هذا ظاهر في التعلق بباب الزهد، عدم الرغبة في المتاع والكثرة في ذلك، أما إيراد هذا هو من هذا الباب للاستدراك عما قبله. وقد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه كما في مسائل الكوسج إن لم أكن واهما، نعم، قال الخلال في باب كراهية القول في الدعاء أمتع الله بك، قال إسحاق بن المنصور لأبي عبد الله سمعت سفيان يكره أن يقول أمتع الله بك، فقال أحمد رحمه الله لا أدري ما هذا. قال إسحاق سألت إسحاق بن راهوية فقال كما قال، يعني كما قال أحمد ما أدري ما هذا. فالمقصود أنا إرادي لهذا من باب ماذا، أن هذا قول لبعض السلف، سفيان رحمة الله عليه وهنا القاسم بن مخيمرة وغيرهما كان يذهبان إلى ذلك أن هذا الدعاء غير مشروع. وقد ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية بعض الآثار التي تقوي أو التي قد يستدل بها لهذا القول، وممن نحى إلى هذا القول ابن تيمية شيخ ابن مفلح، كان يكره أن يقول الرجل للرجل في الرسائل أبقاك الله، وهذا من جنسه، أمتع الله بك أبقاك الله، هذا من جنسه. واحتج من ذهب إلى هذا بالحديث الذي رواه مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها سألت أن يمتعها الله بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبيها أبي سفيان وبأخيها معاوية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل منها شيئا قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. نعم. كذلك قد ذكر أبو جعفر النحاس قال من الاصطلاح المحدث قولهم أطال الله بقاء سيدنا ونحو ذلك، وذكر كلاما طويلا في بيان أن هذا من المحدثات عنده، وذهب بعض أهل العلم إلى تجويز مثل هذا الدعاء، واحتجوا لذلك بعدة آثار وبعدة أحاديث، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عمرو اللهم أمتعنا به، ومن ذلك قوله فيما يذكر عنه عليه الصلاة والسلام اللهم أمتعني بسمعي وبصري، وأيضا ما جاء عنه من حديث ابن عمر كما عند الترمذي وقد حسنه الترمذي أنه قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا الحديث. نعم. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه ما يفيد إباحة ذلك، فالظاهر والله أعلم الإباحة، لكن المقصود من قراءة هذا الكلام بيان أن هذا قول لبعض السلف وأن أبا حاتم اختاره لأجل هذا. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد.